وقد وصف الله عنهم في سورة الجن من قوله: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، أي وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، على ما يأتي بيانه هنا. يقصون في موضع رفع نعت لرسل، قالوا شهدنا على أنفسنا، أي شهدنا أنهم بلغوا وغرتهم الحياة الدنيا. قيل هذا خطاب من الله للمؤمنين، أي أن هؤلاء قد غرتهم الحياة الدنيا، أي خدعتهم وظنوا أنها تدوم وخافوا زوالها، وخافوا زوالها عنهم إن آمنوا. وشهدوا على أنفسهم، أي اعترفوا بكفرهم. قال مقاتل: هذا حين شهدت عليهم الجوارح بالشرك، قوله تعالى: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: ذلك في موضع رفع عند سيبويه، أي الأمر ذلك وأن مخففة بمن؟ من الثقيل. وأن مخففة من الثقيلة، أي إنما فعلنا هذا بهم لأني لم أكن أهلك القرى بظلم، أي بشركهم قبل إرسال الرسل إليهم. فيقول: ما جاءنا من بشير ولا نذير. وقيل: لم أكن أهلك القرى بشرك من أشرك منهم، فهو مثل ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولو أهلكهم قبل بعثه الرسل فله أن يفعل ما يريد. وقد قال عيسى: إن تعذبهم، ولو أهلكهم قبل بعثه رسل، ولو أهلكهم قبل بعثة الرسل فله أن يفعل ما يريد. وقد قال عيسى: إن تعذبهم فإنهم عباده. وقد تقدم وأجاز الفراء أن يكون ذلك في موضع نصب المعنى فعل ذلك بهم، لأنه لم يكن يهلك القرى بظلم. قوله تعالى: ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. قوله تعالى: ولكل درجات مما عملوا، أي من الجن والإنس، كما قال في آية أخرى: أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ثم قال: ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ففي هذا ما يدل على أن المطيع من الجن في الجنة والعاصي منهم في النار كالإنس سواء، وهو أصح ما قيل في ذلك فاعلمه. ومعنى ولكل درجات، أي ولكل عامل بطاعة درجات في الثواب، ولكل عامل بمعصية دركات في العقاب. وما ربك بغافل، أي ليس بلاه ولا ساهن. والغفلة أن يذهب عن الشيء، أن يذهب الشيء عنك لاشتغالك بغيره. عما يعملون قرأه ابن عامر بالتاء والباقون بالياء، أما تعملون. قوله تعالى: وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. قوله تعالى: وربك الغني، أي عن خلقه وعن أعمالهم. وربك الغني، أي عن خلقه وعن أعمالهم. ذو الرحمة، أي بأوليائه وأهل طاعته. إن يشأ يذهبكم بالإماتة والاستئصال بالعذاب، ويستخلف من بعدكم ما يشاء، أي خلقا آخر، أي خلقا آخر أمثل منكم وأطوع، كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. والكاف في موضع نصب، أي يستخلف من بعدكم ما يشاء استخلافا مثل ما أنشأكم. ونظيره: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. فالمعنى: يبدل غيركم مكانكم، كما تقول: أعطيتك من دينارك ثوبا. قوله تعالى: إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قوله تعالى: إنما توعدون لآت، يحتمل أن يكون من أوعدت في الشر، والمصدر الإيعاد، والمراد عذاب الآخرة. ويحتمل أن يكون من وعدت على أن يكون المراد الساعة التي في مجيئها الخير والشر، فغلب الخير. روي معناه عن الحسن. وما أنتم بمعجزين، أي فائتين. يقال: أعجزني فلان، أي فاتني وغلبني. قوله تعالى: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. قوله تعالى: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، وقرأ أبو بكر بالجمع مكاناتكم، والمكانة الطريقة، والمعنى: اثبتوا على ما أنتم عليه، فأنا أثبت على ما أنا عليه. فإن قيل: كيف يجوز أن يؤمروا بالثبات على ما هم عليه وهم كفار؟ فالجواب أن هذا تهديد، كما قال عز وجل: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. ودل عليه: فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، أي العاقبة المحمودة التي يحمد صاحبها عليها، أي من له النصر في دار الإسلام، ومن له وراثة الأرض، ومن له الدار الآخرة أي الجنة. قال الزجاج: مكانتكم تمكنكم في الدنيا. وقال ابن عباس والحسن والنخعي: على ناحيتكم. وقال القطبي: على موضعكم، إني عامل على مكانتي. فحذف لدلالة الحال عليه، ومن من قوله من تكون له عاقبة الدار في موضع نصب بمعنى الذي لوقوع العلم عليه، ويجوز أن تكون في موضع رفع، لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله، فيكون الفعل معلقا، أي تعلمون أينا تكون له عاقبة الدار، كقوله: لنعلم أي الحزبين أحصى. وقرأ حمزة والكسائي: من يكون بالياء. قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فيه مسألة واحدة، ويقال: ذرأ يذرأ ذرأ، أي خلق. قاله ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة. لسه مش ظاهر عندي. والمعنى متقارب: جعلوا لله جزءا ولشركائهم جزءا، فإذا ذهب مال شركائهم بالاتفاق عليه وعلى سدن بالإنفاق عليه عليها وعلى سدنتها، عوضوا منه مال الله. وإذا ذهب مال الله بالإنفاق على الضيفان والمساكين لم يعوضوا منه شيئا، فقالوا: الله مستغن عنه وشركاؤنا فقراء. وكان هذا من جهالاتهم وبزعمهم، والزعم الكذب. قال شريح القاضي: إن لكل شيء كنية، وكنية الكذب زعم. وكنية الكذب زعم. وكانوا يكذبون في هذه الأشياء لأنه لم ينزل بذلك شرع. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: من أراد أن يعلم جهل العرب فليقرأ ما فوق 30 من سورة الأنعام، إلى قوله: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. قال ابن العربي: وهذا الذي قاله كلام صحيح، فإنها تصرفت بعقولها العاجزة في تنويع الحلال والحرام سفاهة بغير معرفة ولا عدل. والذي تصرفت بالجهل فيه من اتخاذ الآلهة أعظم جهلا وأكبر جرما، فإن الاعتداء على الله في مخلوقاته أبين وأوضح من الدليل على أن هذا حلال وهذا حرام. وقد روي أن رجلا قال لعمرو بن العاص: إنكم على كمال عقولكم ووفور أحلامكم عرفتم الحجر. فقال عمرو: تلك عقول كادها بارها. فهذا الذي أخبر الله سبحانه من سخافة العرب وجهلها أم أذهبه الإسلام وأبطله الله ببعثة الرسول. أنا ما نخلص كلام. فهذا الذي أخبر الله سبحانه من ثقافة العرب وجهلها أمر أذهبه الإسلام وأبطله الله ببعثة الرسول عليه السلام. فكان من الظاهر لنا أن نميته حتى لا يظهر، وننساه حتى لا يذكر، إلا أن ربنا تبارك وتعالى ذكره بنصه وأورده بشرحه كما ذكر كفر الكافرين به، وكانت الحكمة في ذلك والله أعلم أن قضاءه قد سبق وحكمه قد قوله تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. المعنى: فكما زين لهؤلاء أن جعلوا لله نصيبا ولأصنامهم نصيبا، كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. قال مجاهد وغيره: زينت لهم قتل البنات مخافة العيلة. قال الفراء والزجاج منك 20 جنيه ومن حسن 20 جنيه. قال الفراء والزجاج شركاؤهم، وهنا هم الذين كانوا يخدمون الأوثان، وقيل هم الغواة من الناس، وقيل هم الشياطين، وأشار بهذا إلى الوأد الخفي، وهو دفن البنت حية مخافة السباء والحاج وعدم ما حر من النصرة. وسمى الشياطين شركاء لأنهم أطاعوهم في معصية الله فأشركوهم مع الله في وجوب طاعتهم. وقيل: كان الرجل في الجاهلية يحلف بالله لئن ولد له كذا وكذا غلاما لينحرن أحدهم، فما فعله عبد المطلب حين نذر ذبح ولده عبد الله. ثم قيل في الآية أربع أنت قراءات الأول. ثم قيل في الآية أربع قراءات أصح، وهي قراءة الجمهور: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. وهذه قراءة راح أهل لعبد الحرم. الله، بس ال 20 جنيه ما عادش تعمل. ويستغنى عن المفعول، فهو هنا مضاف إلى المفعول لفظا مضاف إلى الفاعل معنى، لأن ليس التقدير فعل إلا وله فاعل. نعم. وليس كل فعل له مفعول، فعل لازم. لأن التقدير زين لكثير من المشركين قتلهم أولادهم شركاؤهم، ثم حذف المضاف وهو الفاعل، كما حذف من قوله تعالى: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، أي من دعائه الخير، فالهاء فاعلة الدعاء، أي لا يسأم الإنسان من أن يدعو بالخير. وكذا قوله: زين لكثير من المشركين في أن يقتلوا أولادهم شركاؤهم. قال مكي: وهذه قراءة الاختيار لصحة الإعراب فيها، ولأن عليها الجماعة. القراءة الثانية: زين بضم الزاي لكثير من المشركين قتل بالرفع أولادهم قتلوا بالخفض. قتلوا زين قتلوا قتلوا أولادهم بالخفض شركاؤهم بالرفع. قراءة الحسن وابن عامر وأهل الشام: زين بضم الزاي لكثير من المشركين قتل أولادهم برفع قتلوا، ونصب أولادهم قتلوا أولادهم برفع قتلوا ونصب أولادهم أولادهم شركائهم بالخفض فيما أولادهم حكى أبو عبيد. قتلوا أولادهم برفع قتلوا ونصب أو ونصب أولادهم على الأصل ونصب أولادهم شركائهم بالخفض فيما حكى أبو عبيد. وحكى غيره عن أهل الشام أنهم قرأوا: وكذلك زين بضم الزاي لكثير من المشركين قتلوا بالرفع أولادهم قتلوا بالخفض. شركائهم أولادهم قتل شركائهم أولادهم، هذا ترتيب الجملة يعني. أي نعم. أولادهم بالخفض شركائهم بالخفض أيضا. في القراءة الثانية قراءة الحسن جائزة، يكون قتل اسم ما لم يسمى فاعله. شركاؤهم رفع بإضمار فعل يدل عليه، زين أي زينه شركاؤهم. ويجوز على هذا: ضرب زيد عمرو، بمعنى ضربه عمرو. وأنشد سيبويه: لبيك يا زيد ضارع لخصوم ليبكى يزيد ضارع لخصومة، أي يبكيه ضارع. وقرأ ابن عامر وعاصم من رواية أبي بكر: يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، التقدير يسبحه رجال. وقرأ إبراهيم بن أبي عبلة: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، بمعنى نار قتل. نعم. النار قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، بمعنى قتلهم النار. قال النحاس: وأما ما حكاه أبو عبيد عن ابن عامر وأهل الشام فلا يجوز في كلام ولا في شعر، وإنما أجاز النحويون التفريق بين المضاف والمضاف إليه بالظرف لأنه لا يفصل، فأما بالأسماء غير الظروف فلحن. وقال مكي: وهذه القراءة فيها ضعف للتفريق بين المضاف والمضاف إليه، لأنه إنما يجوز مثل هذا التفريق في الشعر مع الظروف التساعين فيها، وهو في المفعول به في الشعر بعيد، فإجازته في القراءة أبعد. وقال المهدوي: قراءة ابن عامر هذه على التفرقة بين المضاف والمضاف إليه، ومثله قول الشاعر: فزججتها بمزجة زج القلوص أبي مزادة، يريد زج أبي مزادة مزادة نعم. يريد زجاج أبي مزادة القلوص وأنشد تمر على ما تستمر وقد شفت غلائل عبد القيس منها صدورها. يريد شقت عبد القيس غلائل صدورها عبد شقت عبد القيس غلائل عبد صدورها شقت عبد القيس غلائل صدورها. وقال أبو غاني من أحمد بن حمدان النحوي: قراءة ابن عامر لا تجوز في العربية وهي زلة عالم، وإذا زل العالم لم يجوز اتباعه. ورد قوله إلى الإجماع، وكذلك لم يجوز، ده فعل صح؟ ده فعل، سيبك من ابوك اللي يكلمك. لم يجوز، يجوز ده فعل، فين الفاعل؟ اتباع. طيب فكر في الحصه، انا ابوك بيشرح لك ولا. ورد قوله إلى الإجماع، وكذلك يجب أن ورد نعم، ورد قوله إلى الإجماع وكذلك يجب أن يرد من زل منهم أو من سعى إلى الإجماع، فهو أولى من الإصرار. على غير الصواب فهو أولى من الإصرار على غير الصواب، وإنما أجازوا على في غير الضرورة. الصواب، وإنما أجاز في الضرورة للشاعر أن يفرق بين المضاف والمضاف إليه بالظرف، لأنه لا يفصل، كما قال: كما خط الكتاب بكف يوما يهودي يقارب أو يزيل. وقال آخر: كأن أصوات من إيغالهن بنا أواخر الميس أصوات أواخر الفراريج، الميس أصوات أواخر الفراريج. الميس أصوات الفراريج. وقال آخر: لما صحيح. رأت ساتيدما استعبرت لله در اليوم من لامها. إيه وقال ده؟ القشيري وقال كلكم عندكم مرسومة كده يا أستاذ؟ رأت؟ نعم صح؟ لما رأت ساتيدة ساتيدما ما استعبرت. ساتيدة ما استعبرت. نعم. عمرو بن قمعة ساتيدما. نعم. ساتيدما. نعم. وهو جبل من الهند لا انقطع ثلجه، ومعنى استعبرت بكت والشيخ في ظهره. نعم. لما رأت ساتيدما استعبرت لله در اليوم من لامها. وقال القشيري وقال قوم: هذا قبيح وهذا محال، لأنه إذا ثبت بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو الفصيح لا القبيح، وقد ورد ذلك في كلام العرب وفي مصحف عثمان شركاؤهم بالياء، وهذا يدل على قراءة ابن عامر. وأضيف القتل في هذه القراءة إلى الشركاء، لأن الشركاء هم الذين زينوا ذلك ودعوا عليه، فالفعل مضاف إلى فاعله على ما يجب في الأصل، لكنه فرق بين المضاف والمضاف إليه، وقدم المفعول وتركه منصوبا على حاله إذا كان متأخرا في المعنى، وأخر المضاف وتركه مخفوضا على حاله إذا كان متقدما بالقتل والتقدير. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل شركائهم أولادهم، أي أن أن قتل شركاء قتل شركاؤهم أولادهم. أي أن قتل شركاؤهم أولادهم. قال النحاس: وأما ما حكاه غير أبي عبيد وهي قراءة الرابعة فهو جائز على أن تبدل شركاؤهم من أولادهم، لأنهم شركاؤهم في النسب والميراث، ليردوهم، اللام لام كي، والإرداء الإهلاك، وليلبسوا عليهم دينهم الذي ارتضى لهم، أي يأمرونهم بالباطل ويشككونهم في دينهم، وكانوا على دين إسماعيل، وما كان فيه قتل الولد فيصير الحق مغطى عليه، فبهذا يلبسون. ولو شاء الله ما فعلوه، بين أن كفرهم بمشيئة الله وهو رد على القدرية، فذرهم وما يفترون. يريد قولهم: إن لله شركاء. فقوله تعالى: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. ذكر نوعا آخر من جهالتهم، وقرأ أبان بن عثمان حجر بضم الحاء والجيم، وقرأ الحسن وقتادة حجر بفتح الحاء وإسكان الجيم لغات بمعنى. وعن الحسن أيضا حجر بضم الحاء. قال أبو عبيد عن هارون: قال: كان الحسن يضم الحاء في حجر من جميع القرآن إلا في قوله برزخا وحجرا محجورا، فإنه كان يكسرها هاهنا. وروي عن ابن عباس وابن الزبير: وحرث حجر حرج حرج الراء قبل الجيم. وكذا في مصحف أبي، وفيه قولان، أحدهما أنه مثل جبذا وجذبا، والقول الآخر وهو أصح أنه من الحرج، فإن الحرج بكسر الحاء لغة في الحرج بفتح الحاء، وهو الضيق والإثم، فيكون معناه الحرام. ومنه فلان يتحرج، أي يضيق على نفسه الدخول فيما يشتبه عليه من الحرام. يضيق على نفسه، نعم، يضيق يضيق على نفسه الدخول فيما يشتبه عليه من الحرام. والحجر مشترك. لفظ مشترك، وهو ها هنا بمعنى الحرام، وأصله المنع. وسمي العقل حجرا لمنعه عن حجرا حجرا لمنعه عن القبائح. وفلان في حجر القاضي، أي منعه. نعم حجرت على الصبي حجرا، والحجر العقل. قال الله تعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ والحجر الفرس الأنثى، والحجر القرابة. قال: يريدون أن يكسوه عني، وإنه لذو حسب زان إلي وذو حجري. وحجر الإنسان وحجر الإنسان وحجره لغتان. والفتح أكثر، أي حرموا أنعاما وحرثا وجعلوها لأصنامهم، وقالوا: لا يطعمها إلا من نشاء، وهم قدام الأصنام. ثم بين أن هذا تحكم لم يرد به شرع، يرد لم يرد به شرع، ولهذا قال: بزعمهم. وأنعام حرمت ظهورها، يريد ما يسيبونه لآلهتهم على ما تقدم من النصيب. وقال مجاهد: المراد بالبحيرة والوصيلة والحام، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها، يعني ما ذبحوه لآلهتهم. قال أبو وائل: لا يحجون عليها افتراء، أي الافتراء على الله، لأنهم كانوا يقولون: الله أمرنا بهذا، فهو نصب على المفعول به. وقيل: أن يفترون افتراء وانتصاب به لكونه مصدرا. قوله تعالى: وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم، إنه حكيم عليم. قوله تعالى: وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، هذا نوع آخر من جهلهم. قال ابن عباس: هو اللبن، جعلوه حلالا للذكور وحراما على الإناث. وقيل: الأجنة، قالوا: إنها لذكورنا، ثم إن مات منها شيء أكله الرجال والنساء. والهاء في خالصة للمبالغة في الخلوص، ومثله رجل علامة ونسابة، عن الكسائي والأخفش. وخالصة بالرفع خبر المبتدأ الذي هو ما. وقال الفراء: تأنيثها لتأنيث الأنعام، وهذا القول عند قوم خطأ، لأن ما في بطونها ليس منها، فلا يشبه يلتقطه بعض السيارة، لأن بعض السيارة سيارة، وذا لا يلزم الفراء، فإنما في بطون الأنعام أنعام مثلها، فأنث لتأنيثها، أي الأنعام التي في بطون الأنعام خالصة لذكورنا. وقيل: أي جماعة ما في البطون. وقيل: إنما يرجع إلى الألبان أو الأجنة، فجاء التأنيث على المعنى والتذكير على اللفظ، فجاء التأنيث على المعنى والتذكير على اللفظ، ولهذا قال: ومحرم على أزواجنا على اللفظ، ولو راعى المعنى لقال: ومحرمة. ويعضد هذا قراءة الأعمش: خالص بغير هاء. قال الكسائي: معنى خالص وخالصة واحد، إلا أن الهاء للمبالغة، كما يقال: رجل داهية وعلامة، كما تقدم. فقرأ قتادة: خالصة بالنصب على الحال من الضمير في الظرف الذي هو صلة لما. وخبر المبتدأ محذوف كقولك: الذي في الدار قائما زيد. هذا مذهب البصريين، وانتصب عند الفراء على القطع. وكذا القول في قراءة سعيد بن جبير خالصا، وقرأ ابن عباس خالصه، على الإضافة يكون ابتداء ثانيا، وعلى الخبر والخبر لذكورنا، والجملة خبر ما، ويجوز أن يكون خالصه بدلا من ما. فهذه خمس قراءات. ومحرم على أزواجنا، أي بناتنا، عن ابن زيد وغيره نساؤهم، أي بناتنا عن ابن زيد وغيره نساؤهم. وإن يكن ميتة، قرأ بالياء والتاء: إن يكن ما في البطون ميتة فهم فيه شركاء، أي رجال والنساء. وقال فيه: لأن المراد بالميتة الحيوان، وهي تقوي قراءة الياء. ولم يكن فيها ميتة، أي بالرفع بمعنى تقع أو تحدث، ميتة بالنصب، أي وإن تكن النسمة ميتة. سيجزيهم وصفهم، أي كذبهم وافتراءهم، أي يعذبهم على ذلك. وانتصب وصفهم بنزع الخافض، أي بوصفهم. وفي الآية دليل على أن العالم ينبغي له أن يتعلم قول من خالفه، وإن لم يأخذ به، حتى يعرف فساد قوله، ويعلم قوله قوله ويعلم كيف يرد عليه، لأن الله تعالى أعلم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قول من خالفهم من زمانهم، ليعرفوا فساد قولهم. قوله تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. أخبر بخسرانهم لوأدهم البنات وتحريمهم البحيرات، وتحريمهم البحيرة وغيرها بعقولهم، فقتلوا أولادهم سفها خوف الإملاق، وحجروا على أنفسهم في أموالهم ولم يخشوا الإملاق، فأبان ذلك عن تناقض رأيهم. قلت إنه كان من العرب من يقتل ولده خشية الإملاق كما ذكر الله في غير هذا الموضع، وكان منهم من يقتله سفها بغير حجة منهم في قتلهم، وهم ربيعة ومضر كانوا يقتلون بناتهم لأجل الحمية. ومنهم من يقول الملائكة بنات الله فألحقوا البنات بالبنات. وروي أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزال مغتما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك تكون محزونا؟ فقال: يا رسول الله، إني أذنبت ذنبا في الجاهلية فأخاف ألا يغفره الله وإن أسلمت. فقال له: أخبرني عن ذنبك. فقال: يا رسول الله، إني كنت من الذين يقتلون بناتهم، فولدت لي بنت فتشفعت إلي امرأتي أن أتركها، فتركتها حتى كبرت وأدركت، فصارت من أجمل النساء، فخطبوها فدخلتني الحمية، ولم يحتمل قلبي أن أزوجها أو أتركها في البيت بغير زوج. فقلت للمرأة: إني أريد أن أذهب إلى قبيلة كذا وكذا في زيارة أقربائي، فابعثيها معي. فسرت بذلك وزينتها بالثياب والحلي وأخذت عليها المواثيق بألا أخونها، فذهبت بها إلى رأس بئر فنظرت في البئر، ففاطنت الجارية أني أريد أن ألقيها في البئر، فالتزمتني على تبكي وتقول: يا أبتي، أيش تريد أيش أن تريد تفعل؟ أن تفعل بي؟ فرحمتها، ثم نظرت في البئر فدخلت علي الحمية، ثم التزمتني وجعلت تقول: يا أبتي، لا تضيع أمانة أمي. فجعلت مرة أنظر في البئر ومرة إليها وأرحمها، حتى غلبني الشيطان فأخذتها وألقيتها في البئر منكوسة، وهي تنادي في البئر: يا أبتي، قتلتني. فمكثت هناك حتى انقطع صوتها، فرجعت، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقال: لو أمرت أن أعاق لحد ما اطمن انها ماتت. اللهم صل. وقال لو أمرت لو أمرت أن أعاقب أحدا بما فعل في الجاهلية لعاقبته. قوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا. طبعا. وذكر عن عمر ايضا القصه مثلها شبيهه لهذا. قوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. اي نعم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. في 23 مسألة. الأولى قوله تعالى: أنشأ أي خلق جنات معروشات أي بساتين ممسوكات مرفوعات، وغير معروشات غير مرفوعات. قال ابن عباس: المعروشات من بسط على الأرض مما يعرش مثل الكروم والزروع والبطيخ، وغير معروشات البطيخ ده في السوق ولا وغير معرو والبطيخ وغير معروشات ما قام على ساق مثل النخل وسائر الأشجار. وقيل المعروشات ما ارتفعت أشجارها، وأصل التعريش الرفع. وعن ابن عباس أيضا: المعروشات ما أثبته ورفعه الناس. ومنه وغير العريش، نعم اتخذ عريشا. نعم وغير المعروشات ما خرج في البرارة والجبال من الثمار، براري في البراري والجبال من الثمار. يدل عليه قراءة علي رضي الله عنه: مغروسات وغير مغروسات بالغين المعجمة والسين المهملة. الثانية قوله تعالى: والنخل والزرع أفردهما بالذكر، وهما داخلان في الجنات بما فيهما من الفضيلة، على ما تقدم بيانه في البقرة عند قوله: من كان عدوا لله الآية، مختلفا أكله يعني طعمه من الجيد والدون من الجيد والدون، وسماه أكلا لأنه يؤكل. وأكله مرفوع بالابتداء ومختلفا نعته، ولكنه لما تقدم عليه وولي منصوبا نصب، كما تقول: عندي طباخا غلام. قال: الشر منتشر يلقاك عن عرض، والصالحات عليها مغلقا باب. وقيل مختلفا نصب على الحال. قال أبو إسحاق الزجاج: وهذه مسألة مشكلة مشكلة من النحو، لأنه يقال قد أنشأها ولم يختلف أكلها وهو ثمرها. فالجواب أن الله سبحانه أنشأها بقوله: خالق كل شيء، فأعلم أنه أنشأها مختلفا أكلها، أي أنه أنشأها مقدرا فيه الاختلاف. وقد بين هذا سيبويه بقوله: مررت برجل معه صقر صائدا به غدا على الحال، كما تقول: لتدخلن الدار آكلين شاربين، تدخلن الدار آكلين شاربين، أي مقدرين ذلك. جواب ثالث: أي لما أنشأه كان مختلفا أكله، على معنى أنه لو كان له أكل لكان مختلفا أكله، ولم يكن أكل أكلهما، لأنه اكتفى بإعادة الذكر على أحدهما كقوله: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، أي إليهما. وقد تقدم هذا المعنى. الثالث قوله تعالى: والزيتون والرمان عطف متشابها وغير متشابه نصب على الحال. وقد تقدم القول فيه وفي هذه أدلة ثلاثة. أحدها ما تقدم من قيام الدليل على أن المتغيرات لا بد لها من مغير. الثاني على المنة منه سبحانه علينا، فلو شاء إذ خلقنا لا يخلق لنا غذاء، وإذ خلقه ألا يكون جميل المنظر طيب الطعم، وإذ خلقه كذلك ألا يكون سهل الجنى، فلم يكن عليه أن يفعل ذلك ابتداء لأنه لا يجب عليه شيء. الثالث على القدرة، فأن يكون الماء الذي من شأنه الترس الرسوب الذي من شأنه الرسوب يصعد بقدرة الواحد علام الغيوب من أسافل الشجرة إلى أعاليها حتى إذا انتهى إلى آخرها نشأ فيها أوراق ليست من جنسها وثمر خارج من صفتها، الجرم الوافر واللون الزاهر والجنى الجديد والطعم اللذيذ. فأين الطبائع وأجناسها؟ وأين الفلاسفة وأناسها؟ وأين الفلاسفة وأناسها؟ هل في قدرة الطبيعة أن تتقن هذا الإتقان أو ترتب هذا الترتيب العجيب؟ كلا، لا يتم ذلك في العقول إلا لحي عالم قدير مريد. فسبحان من له في كل شيء آية ونهاية. وجه اتصال هذا بما قبله أن الكفار لما افتروا على الله الكذب وأشركوا معه وحللوا وحرموا دلهم على وحدانيته بأنه خالق الأشياء وأنه جعل هذه الأشياء أرزاقا لهم. الرابعة ما صادف فهذان بناءان جاء بصيغة فعل، أحدهما أفعل مباح بصيغة أفعل أفعل أثمر. فهذان بناءان جاء بصيغة أفعل، أحدهما مباح كقوله فانتشروا في الأرض، والثاني واجب وليس يمتنع في يريد الشريعة. كله، افعل يريد كله أفعل. وليس يمتنع في الشريعة اقتران المباح والواجب. وبدأ بذكر نعمة الأكل قبل الأمر بإيتاء الحق ليبين أن الابتداء بالنعمة كان من فضله قبل التكلف. تكليف الخامسة قبل التكليف. عفوا قبل التكليف. الخامسة قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. اختلف الناس في تفسير هذا الحق ما هو، فقال أنس بن مالك وابن عباس وطاووس والحسن وابن زيد وابن الحنفية والضحاك وسعيد بن المسيب: هي الزكاة المفروضة، العشر ونصف العشر. ورواه ابن وهب وابن القاسم عن مالك في تفسير الآية. وبه قال بعض أصحاب الشافعي: وحكى الزجاج أن هذه الآية قيل فيها إنها نزلت بالمدينة. وقال علي بن الحسين وعطاء والحكم وحماد وسعيد بن جبير ومجاهد: هو حق في المال سوى الزكاة، أمر الله به ندبا. وروي عن ابن عمر ومحمد بن الحنفية أيضا. ورواه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مجاهد: إذا حصدت فحضرك المساكين فاطرح لهم من السنبل، وإذا جددت أم بالذال، عندي بالذال، جددت بالدال، بالدال، وإذا جددت فألق لهم من الشماريخ، وإذا درسته وذريته فاطرح لهم منه، وإذا عرفت كيله فأخرج منه وانجر، وجذاذ النخل والجذاذ فأخرج منه زكاته. وقول ثالث وهو منسوخ بالزكاة، ولأن هذه السورة مكية وآية الزكاة لم تنزل إلا بالمدينة: خذ من أموالهم صدقة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. روي عن ابن عباس وابن الحنفية والحسن وعطية العوفي والنخعي وسعيد بن جبير. وقال سفيان: سألت السدي عن هذه الآية فقال: نسخ العشر ونصف العشر. فقلت: عمن؟ فقال: عن العلماء. السادسة وقد تعلق أبو حنيفة بهذه الآية وبعموم ما في قوله عليه السلام: فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بنضح أو دالية نصف العشر، في إيجاب الزكاة في كل ما تنبت الأرض طعاما كان أو غيره. وقال أبو يوسف عنه: إلا الحطب والحشيش والقصب والتين والسعف والقضب. وقصب الذريرة. حشيش والقضب. قضب ضاد. إلا الحطب والحشيش والقب والتين والسعف وقصب الذريرة وقصب السكر. وأباه الجمهور معولين على أن المقصود من الحديث بيان ما يؤخذ منه العشر وما يؤخذ منه نصف العشر. قال أبو عمر: الاختلاف بين العلماء فيما علمت أن الزكاة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وقال الطائفة: لا زكاة في غيرها. روي ذلك عن الحسن وابن سيرين والشعبي. وقال به من الكوفيين ابن أبي ليلى والثوري والحسن بن صالح وابن المبارك ويحيى بن آدم، وإليه ذهب أبو عبيد. وروي ذلك عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومذهب أبي موسى فإنه كان لا يأخذ زكاة إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. ذكره وكيع عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه. وقال مالك وأصحابه: الزكاة واجبة في كل مقتات مدخر. وبه قال الشافعي. وقال الشافعي: إنما تجب الزكاة فيما يلبس ويدخر ويقتات مأكولا، ولا شيء في الزيتون لأنه إدام. وقال أبو ثور مثله. وقال أحمد: أقوالا أظهرها أن الزكاة إنما تجب في كل ما قاله أبو حنيفة إذا كان يوسق، فأوجبها في اللوز لأنه مكيل دون الجوز لأنه معدود. واحتج بقوله عليه السلام: ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر أو حب صدقة. قال: فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن محل الواجب هو الوسق، وبين المقدار الذي يجب إخراج الحق منه. فذهب النخعي إلى أن الزكاة واجبة في كل ما أخرجته الأرض، حتى في عشر دساتج من بقل دستج من بقل دستجة بقل إيه بقى دستجة؟ يعني واحدة من العشرة. واحدة من العشرة، عفوا. حتى في عشر دساتج من بقل دستجة بقل. وقد اختلف عنه في ذلك، وهو قول عمر بن عبد العزيز، فإنه كتب أن يؤخذ مما تنبت الأرض من قليل أو كثير لعشر. ذكره عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل قال: كتب فذكره، وهو قول حماد بن أبي سليمان وتلميذه أبي حنيفة. وإلى هذا مال ابن العربي في أحكامه فقال: وأما أبو حنيفة فجعل الآية مرآته فأبصر الحق، وأخذ يعضد المذهب الحنفي ويقويه. السلام. وقال في كتاب قولي وقت حقائق المحصن. وقال في كتاب القبس بما عليه الإمام مالك بن أنس، فقال: قال الله تعالى: والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. واختلف الناس في وجوب الزكاة بجميع ما تضمنته أو بعضه، وقد بينا ذلك في الأحكام لبابه. سنادي ما رفع الباء. وقد بينا ذلك في الأحكام لبابه أن لا في الأحكام صح جدا. لبابه أن ما فيش فصلة لبابه أن الفصلة بعد الأحكام. نعم. وقد بينا ذلك في الأحكام لبابه أن الزكاة إنما تتعلق بالمقتات كما بينا، دون الخضروات. وقد كان بالطائف الرمان والفرسك والأترج، فما اعترضه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ذكره ولا أحد من خلفائه. قلت: هذا وإن لم يذكره في الأحكام هو الصحيح في المسألة، وأن الخضروات ليس فيها شيء. وأما الآية فقد اختلف فيها هل هي محكمة أو منسوخة أو محمولة على الندب، ولا قاطع يبين أحد محاملها، بل القاطع المعلوم ما ذكره ابن بكير في أحكامه أن الكوفة افتتحت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد استقرار الأحكام في المدينة، فيجوز أن يتوهم متوهم أو من له أدنى بصيرة أن يكون شريعة مثل هذه أن تكون شريعة مثل هذه عطلت فلم يعمل بها في دار الهجرة ومستقر للوحي ولا خلافة أبي بكر حتى عمل بها، هذه لمصيبة فيما ظن هذا وقال به. قلت: ومما يدل على هذا من معنى التنزيل قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أتراه يكتم شيئا أمر بتبليغه أو ببيانه؟ حاشاه عن ذلك صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. ومن كمال الدين كونه لم يأخذ من الخضروات شيئا. وقال جابر بن عبد الله فيما رواه الدارقطني: إن المقاثي بالهمزة فئة كانت تكون عندنا تخرج 10,000 فلا يكون فيها شيء. وقال الزهري والحسن: تزكى أثمان الخضر إذا أينعت وبلغ الثمن 200 إذا بيعت وبلغ الثمن 200 بيعت. مش القصة وبس، كل ما لا سوق له. موضع القساء هنا عروض التجارة ورأس الزرع. هو كان هنا عروض التجارة ورأس الزرع مكان. وقال الزهري والحسن: تزكى أثمان الخضر إذا بيعت وبلغ الثمن 200 درهم. وقاله الأوزعي في ثمن الفواكه: ولا حجة في قولهما لما ذكرنا. وقد روى الترمذي عن معاذ رضي الله عنه أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيها شيء. وقد روي هذا المعنى عن جابر وأنس وعلي ومحمد بن عبد الله بن جحش وأبي موسى وعائشة رضي الله عنهم. ذكر أحاديثهم الدارقطني رحمه الله. قال الترمذي: ليس يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. واحتج بعض أصحاب أبي حنيفة بحديث صالح بن موسى عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة. قال أبو عمر: هذا حديث لم يرويه في ثقات أصحاب منصور أحد هكذا، وإنما هو من قول إبراهيم. قلت: وإذا سقط الاستدلال من جهة السنة لضعف أسانيدها فلم يبق إلا ما ذكرناه من تخصيص عموم الآية وعموم قوله عليه السلام فيما سقط السماء العشر بما ذكرنا. وقال أبو يوسف محمد: ليس في شيء من الخضر زكاة إلا ما كانت له ثمرة باقية سوى الزعفران ونحوه مما يوزن ففيه الزكاة. وكان محمد يعتبر في العصفر والكتان البزر، فإذا بلغ بزرهما من القرطم والكتان 5 أوسق كان العصفر والكتان تبعا للبزر، وأخذ منه العشر أو نصف العشر. وأما القطن فليس عنده دون 5 أحمال شيء، والحمل 300 من بالعراقي، والورس والزعفران ليس فيما دون 5 أمنان منها شيء، فإذا بلغ أحدهما 5 أمنان كانت فيه الصدقة عشرا أو نصف عشر. قال أبو يوسف: وكذلك قصب السكر الذي يكون منه السكر ويكون في أرض العشر، ويكون في أرض العشر دون أرض الخراج. فيهما في الزعفران. وأوجب عبد الملك بن الماجشون الزكاة في أصول الثمار قبل دون البقول، وهذا خلاف ما عليه مالك وأصحابه، لا زكاة عندهم لا في اللوز ولا في الجوز ولا في الجلوز. بندق وما كان مثلها، وإن كان ذلك يدخر عشان ما عندكوش، كما أنه لا زكاة عندهم في الإجاص ولا في التفاح ولا في الكمثرى. إجاص الجواف زي الكمثرى، نوع زي الكمثرى. كما أنه لا زكاة عندهم في الإجاص ولا في التفاح ولا في الكمثرى ولا ما كان مثل ذلك كله مما لا ييبس ولا يدخر. واختلفوا في التين، والأشهر عند أهل المغرب ممن يذهب مذهب مالك أنه لا زكاة عندهم في التين إلا عبد الملك بن حبيب، فإنه كان يرى فيه الزكاة على مذهب مالك قياسا على التمر والزبيب. وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم البغداديين المالكيين إسماعيل بن إسحاق ومن اتبعه. قال مالك في الموطأ: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا والذي سمعته من أهل العلم أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة، الرمان والفرسك والتين وما أشبه ذلك، وما لم يشبهه إذا كان من الفواكه. قال أبو عمر: فأدخل التين في هذا الباب، وأظنه والله أعلم لم يعلم بأنه ييبس ويدخر ويقتات، ولو علم ذلك ما أدخله في هذا الباب، لأنه أشبه التمر والزبيب منه بالرمان. ييبس ويدخر ويقتات. وقد بلغني عن الأبهري وجماعة من أصحابه أنهم كانوا يفتون بالزكاة فيه ويرونه مذهب مالك على أصوله عندهم. والتين مكيل يراعى فيه 5 الأوسق وما كان مثلها وزنا، ويحكم في التين عندهم بحكم التمر والزبيب المجتمع عليهما. وقال الشافعي: لا زكاة في شيء من الثمار غير التمر والعنب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الصدقة منهما وكان قوتا بالحجاز يدخر. قال: وقد يدخر الجوز واللوز ولا زكاة فيهما، لأنهما لم يكونا بالحجاز قوتا فيما علمت، وإنما كانا فاكهة. ولا زكاة في التين في الزيتون، ولا زكاة في الزيتون لقوله تعالى: والزيتون والرمان، فقرنه مع الرمان ولا زكاة فيه. خذ منك 20 جنيه. وأيضا فإن التين أنفع منه في القوت ولا زكاة فيه. وللشافعي قول بزكاة الزيتون قاله بالعراق. والأول قاله بمصر فاضطرب قول فاضطرب قوله في الزيتون ولم يختلف فيه قول مالك، فدل على أن الآية محكمة عندهما غير منسوخة، واتفقا جميعا على أن لا زكاة في الرمان، وكان يلزمهما إيجاب الزكاة فيه. قال أبو عمر فإن كان الرمان خرج باتفاق فقد بان بذلك المراد. نجيب فطار ونجيب مش عارف خلاص اتكلم براحتك بس مع نفسك مع نفسك. مظبوط أي حاجة أي حاجة تطلع على الأرض. نعم جزاء أسمر. واتفق جميعا على أن لا زكاة في الرمان وكان يلزمهما إيجاب الزكاة فيه. قال أبو عمر فإن كان الرمان خرج باتفاق فقد بان بذلك المراد من بأن الآية ليست على عمومها، وكان الضمير عائدا على بعض المذكور دون بعض، والله أعلم. عايز يقول الاستثناء معيار العموم، فاستثني الرمان فانكسر العموم خلاص. قلت بهذا استدل من أوجب العشر في الخضروات، فإنه تعالى قال وآتوا حقه يوم حصاده، والمذكور قبله الزيتون والرمان، والمذكور عقيب جملة ينصرف إلى الأخير بلا خلاف، قاله الكي الطبري. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما لقحت رمانة قط إلا بقطرة من ماء الجنة. يا سلام. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال إذا أكلتم الرمانة فكلوها بشحمها فإنه دباغ المعدة. وذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لا تكسروا الرمانة من رأسها فإن فيها دودة يعتري منها الجذام. خذها بالعرض كده ويمسكها بالبتاع كده. الجنة نيل دنيلة ده البطاطس لا دنيلة. نعم تجاوب في الاسم؟ لا طبعا يا اخي بس عايزين تسيبونا فضل خالص ولا جنود جنود الارض ولا اي حاجه. نهران ظاهران ونهران باطنان، اما الظاهران النيل والفرات. نعم. قال وسياتي منافع زيت الزيتون في سوره المؤمنين ان شاء الله تعالى. وممن قال بوجوب زكاة زيت الزيتون الزهري والأوزاعي والليث والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور. قال الزهري والأوزاعي والليث يخرس زيتونا ويؤخذ زيتا صافيا، وقال مالك لا يخرس ولكن يؤخذ العشر بعد أن يعصر ويبلغ كيله خمسة أوسق، وقال أبو حنيفة والثوري يؤخذ من حبه. السابعة قوله تعالى يوم حصاده. خذ منه أبو عبد الله عشان جنة تقول له على الصفحة تقول له على اللفحة. قوله تعالى يوم حصاده قرأ أبو عمرو وابن عامر وعاصم حصاده والباقون بكسرها وهما لغتان مشهورتان. خد منه عشان انت اللي جايبني يعني. ومثل الصرام والصرام. نعم. والجذاذ والجذاذ والقطاف والقطاف. واختلف العلماء في وقت الوجوب على ثلاثة أقوال. الأول بسمع صوت الحنجرة بتزعجني دي كده نفسها بتزعجني. نقطعها ها؟ نقطعها على طول. واختلف العلماء في وقت الوجوب على ثلاثة أقوال. الأول أنه وقت الجذاذ الجذاذ قاله محمد بن مسلمة لقوله تعالى يوم حصاده. الثاني يوم الطيب لأن ما قبل الطيب يكون علفا لا قوتا ولا طعاما، فإذا طاب طبع استوى نضج، فإذا طاب وحان الأكل الذي أنعم الله به وجب الحق الذي أمر الله به. يا سلام جميلة جميلة جميلة. إذ بتمام النعمة يجب شكر النعمة ويكون الإيتاء وقت الحصاد لما قد وجب يوم الطيب. الثالث أنه يكون بعد تمام الخرص لأنه حينئذ يتحقق الواجب فيه من الزكاة فيكون شرطا لوجوبها. أصله مجيء الساعي في الغنم وبه قال المغيرة. وصحيح الأول لنص التنزيل والمشهور في من المذهب الثاني وبه قال الشافعي. وفائدة الخلاف إذا مات بعد الطيب زكيت على ملكه وقبل الخرص على ورثته. وقال محمد بن مسلمة إنما قدم الخرص توسعة على أرباب الثمار، ولو قدم رجل زكاته بعد الخرص وقبل الجذاذ لم يجزه لأنه أخرجها قبل وجوبها. وقد اختلف العلماء في القول بالخرص وهي الثامنة، فكرهه الثوري ولم يجزه بحال، وقال الخرص غير مستعمل. قال وإنما على رب الحائط أن يؤدي عشر ما يصير في يده للمساكين إذا بلغ خمسة أوسق. اطلعنا بحاجة ترونه. الثامنة فكرهه الثوري. طيب وقد اختلف العلماء في القول بالخرص وهي الثامنة، فكرهه الثوري ولم يجزه بحال، وقال الخرص غير مستعمل. قال وإنما على رب الحائط أن يؤدي عشر ما يصير في يده للمساكين إذا بلغ خمسة أوسق. وروى الشيباني عن الشعبي أنه قال الخرص اليوم بدعة، والجمهور على خلاف هذا، ثم اختلفوا. فالمعظم على جوازه في النخل والعنب لحديث عتاب بن أسيد أن رسول الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأمره أن يخرص العنب كما يخرص النخل أو يخرص، وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا. وقال داود بن علي الخرص للزكاة جائز في النخل وغير جائز في العنب. ودفع حديث عتاب بن أسيد لأنه منقطع ولا يتصل من طريق صحيح قاله أبو محمد عبد الحق. التاسعة وصفة الخرص أن يقدر ما على نخله رطبا ويقدر ما ينقص لو يتمر أو يتمر ثم يعتد ثم ها يتمر يعني هو يقول هذا فيها كذا لما هتجف هتكون كذا هذا الخرص يعني. نعم ثم يعتد. اي نعم. وصفة الخرص أن يقدر ما على نخله رطبا ويقدر ما ينقص لو يتمر ثم يعتد بما بقي بعد النقص ويضيف بعض ذلك إلى بعض حتى تكمل الحائط، وكذلك في العنب. العاشرة ويكفي في الخرص الواحد كالحاكم، فإذا كان في التمر زيادة في العنب. نعم آخر التسعة. وكذلك في العنب في كل دالية في كل دانية دالية باللام دالية دوالي المعلقة يعني ياخد عنقود عنقود. نعم بس انا بيضه ما هو بيتعبه هيمشي يقدر البستان كله عنقود عنقود. العاشرة ويكفي في الخرص الواحد كالحاكم، فإذا كان في التمر زيادة على ما خرص لم يلزم رب الحائط الإخراج عنه لأنه حكم قد نفذ قاله عبد الوهاب. وكذلك إذا نقص لم تنقص الزكاة قال الحسن كان المسلمون يخرص عليهم ثم يؤخذ منهم على ذلك الخرص. الحادية عشرة فإذا استكثر رب الحائط الخرص خيره الخارص بين أن يعطيه ما خرص وأخذ بخرصه. ذكره عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول خرص ابن رواحة 40,000 وسق وزعم أن اليهود لما خيرهم أخذوا التمر وأعطوا 20,000 وسق. قال ابن جريج فقلت لعطاء فحق على الخارص إذا استكثر إيه الكلمة اللي بعدها ثاني كذا من أول إذا استكثر سيد المال سيد المال فحق. قال ابن جريج فقلت لعطاء فحق على الخارص إذا استكثر سيد المال الخرص أن يخيره كما خير ابن رواحة اليهود. قال إيل عمري وأي سنة خير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقصد التقريرية. الثانية عشرة ولا يكون الخرص إلا بعد الطيب لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله ناقصة نص لفظ الجلالة بعد الرسول يا جماعة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث ابن رواحة إلى اليهود فيخرص عليهم النخل حين تطيب أول الثمر بالثاء صح؟ أول الثمرة قبل أن يؤكل منها، ثم يخير يهودا يأخذونها بذلك الخرص أو يدفعونها إليه. وإنما كان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق. عن شيخ العيا أخرجه الدارقطني من حديث ابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال ورواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن أبي مسيب عن أبي هريرة وأرسله مالك ومعمر وعقيل عن الزهري عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مالك وأرسله مالك ومعمر. الثالثة عشرة فإذا خرص الخارص فحكمه أن يسقط من خرصه مقدارا ما، لما رواه أبو داود والترمذي والبستي في صحيحه عن سالم بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. لفظ الترمذي. قال أبو داود الخارص يدع الثلث للخرفة، وكذا قال يحيى القطان. وقال أبو حاتم البستي لهذا الخبر صفتان، أحدهما أن يترك الثلث أو الربع من العشر، والثاني أن يترك ذلك من نفس التمر قبل أن يعشر. إذا كان ذلك حائطا كبيرا يحتمله. الخرفة بضم الخاء ما يخترف من النخل حين يدرك ثمره أي يجتنى. يقال التمر خرفة الثمر تمر خرفة الصائم. عن الجوري والهروي يقصد اللغويين ذكر هذا الحديث في المادة دي. ولا مش على انه حديث مروي حديث لا ده أهل الغريب. والمشهور من مذهب مالك انه لا يترك الخارص شيئا في حين خرصه من تمر النخل والعنب الا خرصه من ثمر التمر النخل والعنب. نعم. وقد روى بعض المدنيين انه يخفف في الخرص ويترك للعرايا والصلة ونحوها. الرابعة عشرة فإذا لحقت الثمرة جائحة بعد الخرص وقبل الجثاث سقطت الزكاة عنه بإجماع من أهل العلم إلا أن يكون فيما بقي منه خمسة أوسق فصاعدا. الخامسة عشرة ولا زكاة في أقل من خمسة أوسق، كذا جاء مبينا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الكتاب مجمل. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقال تعالى وآتوا حقه، ثم وقع البيان بالعشر ونصف العشر، ثم لما كان المقدار الذي إذا بلغه المال أخذ منه الحق مجملا بينه أيضا فقال ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر أو حب صدقة، وهو ينفي الصدقة في الخضروات إذ ليست مما يوسق. فمن حصل له خمسة أوسق في نصيبه من تمر أو حب وجبت عليه الزكاة. وكذلك من زبيب وهو المسمى بالنصاب عند العلماء، يقال وسق ووسق بكسر الواو وفتحها، وهو 60 صاعا. خمسة أوسق يعني هذا النصاب نعم. والصاع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث بالبغدادي. ومبلغ الخمسة أوسق من الأمداد 1000 مد ومئتا مد، وهو بالوزن 1000 رطل و600 رطل. السادسة عشرة ومن حصل له من تمر وزبيب معا خمسة أوسق لم تلزمه الزكاة، لأنهما صنفان مختلفان. وكذلك لا يجمع بين المختلفين. وكذلك أجمعوا على أنه لا يضاف التمر إلى البر ولا البر إلى الزبيب ولا الإبل ولا البقر ولا البقر إلى الغنم. يعني منشن على البقر ليه؟ بتقول راطل. نعم. وعز. أنا قلت راطل وريط. وعز. لا الأفصح الكسر إيه. نعم. لغة الكفار دي يعني. ما احنا بنقول الغريب بقى عشان يتعرف يعني. بتقول الرطل أفصح وأبلغ وأشهر عند اللغة. طيب راطل. دخل طبل جدا. نعم. قال وكذلك أجمعوا على أنه لا يضاف التمر إلى البر ولا البر إلى الزبيب ولا الإبل إلى البقر ولا البقر إلى الغنم ويضاف الضأن إلى المعز بإجماع. واختلفوا في ضم البر إلى الشعير والسلت لأن كلها غنم. سلت وسلت ولا سلت دي ولا أنا ماشي هي عندي مش ضمة بس مش سلت عندي سلت سلت. واختلفوا في ضم البر إلى الشعير والسلت وهي السابعة عشرة فأجازه مالك في هذه الثلاثة خاصة فقط لأنها في معنى الصنف الواحد لتقاربها في المنفعة واجتماعها في المنبت والمحصد لا عفوا والمحصد منبت. نبت ينبت يبقى منبت ومحصد عفوا لتقاربها في المنفعة واجتماعها في المنبت والمحصد وافتراقها في الاسم لا يوجب وافتراقها في الاسم لا يوجب افتراقها في الحكم كالجواميس والبقر والمعز والغنم. نعم المعز والضأن يعني الجواميس والبقر جنس واحد. نعم. والمعز والغنم جنس واحد معز للضأن يعني. وقال الشافعي وغيره لا يجمع بينها لأنها أصناف مختلفة وصفاتها متباينة وأسماؤها متغايرة وطعمها مختلف وذلك يوجب افتراقها والله أعلم. قال مالك والجنس الواحد طعمه يختلف يعني النوع الواحد طعمه يختلف يعني معز طعم غير معز وضأن غير ضأن وهكذا. يبقى كده اللي عنده حاجة بلدي غير اللي عنده حاجة أجنبي يعني حاجة سلالة من برا الصومالي بقى والحبش كل ده يدخل في الغنم مع بعض. نعم نفع الله بكم. قال مالك والقطاني كلها صنف واحد يضم بعضها إلى بعض. نعم هي والله. نعم طيب قال الشافعي لا تضم حبة عرفت باسم منفرد دون صاحبتها وهي خلافها مباينة في الخلقة والطعم إلى غيرها. أنواع الرز أصنافه كل رز في الآخر يعني عنده أرض زرع رز نوع لكن لا يجمع القمح والرز. لا خلاص ده مختلف تماما. ويضم كل صنف بعضه إلى بعض رديئه إلى جيده كالتمر وأنواعه والزبيب أسوده وأحمره والحنطة وأنواعها من السمراء وغيرها وهو قول الثوري وأبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد وأبي ثور عبد الله. وقال الليث تضم الحبوب كلها القطنية. نسكن عنك عشان لسه ضيف يا وقال الليث تضم الحبوب كلها القطنية وغيرها بعضها إلى بعض في الزكاة. وكان أحمد بن حنبل يجبن عن ضم الذهب إلى الورق وضم الحبوب بعضها إلى بعض ثم كان في آخر أمره يقول فيها بقول الشافعي. الثامنة عشرة قال مالك وما استهلكه منه ربه بعد بدو صلاحه أو بعد ما أفرك حسب عليه وما أعطاه ربه منه في حصاده وجذاذه ومن الزيتون في التقاطه تحرى ذلك وحسب عليه. وأكثر الفقهاء يخالفونه في ذلك ولا يوجبون الزكاة إلا فيما حصل في يده بعد الدرس. اللي هي القطانة دي قال الليث في زكاة الحبوب يبدأ بها قبل النفقة وما أكل من فريك هو وأهله فلا يحسب عليه بمنزلة الرطب الذي يترك لأهل الحائط يأكلونه فلا يخرص عليهم. وقال الشافعي ليس كانت أرضه من هنا لطوخ قرقشند قال أبو عمر طيب. وقال الشافعي يترك الخارص لرب الحائط ما يأكله هو أهله رطبا لا يخرصه عليهم وما أكله وهو رطب لم يحسب عليه. قال أبو عمر احتج الشافعي ومن وافقه بقول الله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده واستدلوا على أنه لا يحتسب بالمأكول قبل الحصاد بهذه الآية، واحتجوا بقوله عليه السلام: إذا خرصتم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، وما أكلت الدواب والبقر منه عند الدرس لم يحسب منه شيء على صاحبه عند مالك وغيره. نعم. يعني هو حصف وزع الشارع وجيران وكلم والضيوف والبتاع البقر اللي بيعمل وبعت لقرايبه كل ده، الباقي بقى الصافي ده اللي يزكي. اي نعم، كلوا من ثمره وآتوا حقه. نعم. التاسعة عشرة: وما بيع من الفول والحمص والجلبان. الجلبان، الجلبان أخضر، جلبان. نعم. وما بيع من الفول والحمص والجلبان أخضر تحرى مقدار ذلك يابسا وهذا يدخل في القطانة أيضا، يعني الفول والحمص مع العدس واللوبيا والفاصوليا كل دي قطانة. ولا يقصد بالقطانة العدس واللوبيا وال... ما يطبخ. ايوه، هو يقصد على هيئة الثمرة لما بتبقى في الشجرة. لا. ليها غلافة زي الفول برضو ليه. نعم. ولا هو يقصد ايه بالقطانة؟ هم سموها كده، ما يطبخ من الحبوب، ما يطبخ من الحبوب. مهم بقى سموها اللي كده خلاص. سموك محمد ليه؟ لا، ما هم سموها العلة. ماشي. اقصد يعني كنا هو القطاني يقصد شيئا له صفة يعني قطنية او القطنية. ايه بقى هي؟ ما يطبخ من الحبوب. لا، هو ايه داخل ده بالطبخ؟ مش دعوة. نعم. ممكن نطبخ ترمس، ايه المشكلة؟ يدخل. طيب، قال: وما بيع من الفول والحمص والجلبان أخضر، والجلبان ده اللي هو العدس. أخضر. تحرى مقدار ذلك يابسا وأخرج زكاته حبا. غلاف كده. ما ده اللي أنا أقصده يعني. ممكن. وكذا ما بيع من الثمر أخضر اعتبر وتوخي وخرص يابسا. فقه القرآن. وأخرجت زكاته على ذلك الخرص زبيبا وتمرا، وقيل يخرج أو يخرج من ثمنه. وهذا تميز هذا الكتاب على كتب التفسير، بيحدد ويدقق في المسائل الفقهية، أحكام الجامع الأحكام. كل حاجة جامع. صرنا تجد ما يصرنا. طيب، الموفية 20: وأما ما لا يتتمر من ثمر النخل ولا يتزبب من العنب كعنب مصر ونخيلها، وكذلك زيتونها الذي لا يعصر، فقال مالك: تخرج زكاته من ثمنه، لا يكلف غير ذلك صاحبه، ولا يراعى في بلوغ ثمنه 20 يعني مثقالا أو 200 درهم. يجفف من تلك الثمار يباع ثم يزكى من الثمن، يعني هيتحول من زروع إلى مال أو تجارة. وأما ما لا يتتمر من ثمر النخل ولا يتزبب من العنب كعنب مصر وبلحها. بلح اللي هو البلح الأسود بقى، أصلا عندنا ونخيلها وبلحها، وكذلك زيتونها الذي لا يعصر، كل هذا لا يصير مثل التمر، لا يجفف من التمر يعني. فقال مالك: تخرج زكاته من ثمنه، لا يكلف غير ذلك صاحبه، ولا يراعى فيه بلوغ ثمنه 20 مثقالا أو 200 درهم، وإنما ينظر إلى ما يرى أنه يبلغه 5 أوسق فأكثر. مسقوط. طب أكمل اللي. ما يوثق أو ما يوثق، ولذلك جعلوا الأنصبة هذه مخصصة للعموم أو مقيدة للعموم مطلق. ولا شيء. هتبقى الزكاة زكاة مال. ما عادش الزروع بقى، أصل الزروع، الزروع هنكيل 5 أوسق ازاي من البرتقال ولا من الزينة؟ بس بقى حدية ال20. وقال الشافعي، ماشي. وقال الشافعي: عشره أو نصف عشره أو نصف عشره من وسطه تمرا، إذا إذا أكله أهله رطبا أو أطعموه. 21 حسب. روى أبو داود. خلاص كم مسألة؟ خلاص صفحتين، كم صفحتان. طيب روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر، وكذلك إن كان يشرب سيحا فيه العشر وهو الماء الجاري على وجه الأرض. قاله ابن السكيت: ولفظ السيح مذكور في الحديث، خرجه النسائي. فإن كان يشرب بالسيح لكن رب الأرض لا يملك ماء وإنما يكتريه له فهو كالسماء، على المشهور من المذهب. ورأى أبو الحسن اللخمي أنه كالنضح، فلو سقي مرة بماء السماء ومرة بدالية. فقال مالك: ينظر إلى ما تم به الزرع وحي وكان أكثر، فيتعلق الحكم عليه. هذه رواية ابن القاسم عنه. وروى عنه ابن وهب أنه قال: إذا سقي نصف سنة بالعيون ثم انقطع فسقي نصف بقية السنة بالناضح، فإن عليه نصف زكاته عشرا، والنصف الآخر نصف العشر، أو النصف الآخر نصف العشر. وقال مرة زكاته يعني 3/4. وقال مرة زكاته بالذي تمت به حياته. وقال الشافعي: زكى كل واحد منهما بحسابه، مثاله أن يشرب شهرين بالنضح وأربعة بالسماء، فيكون فيه ثلث العشر لماء السماء. هذه المسائل والتفقه من الفقهاء يعني تسحب الأذهان إلى التفكير والتدبر والتأمل. ليه يقول هذا؟ بس احنا مش في درس فقه يا ولد، تشتغل علي انا غلطة وندمان عليه. يا ما شاء الله، احنا لو اننا نقرأ كالقراء للكتب كان زماننا خلصنا الكتب سرد كده. الحمد لله ربنا ينفعنا. امين. نعم. وقال مرة زكاته بالذي تمت به حياته. وقال الشافعي: زكى كل واحد منهما بحسابه، مثاله أن يشرب شهرين من نضح أربعة بالسماء، فيكون فيه ثلث العشر لماء السماء وسدس العشر للنضح، وهكذا ما زاد ونقص بحسابه. وبهذا كان يفتي بكار بن قتيبة. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: ينظر إلى الأغلب فيزكى ولا يلتفت إلى ما سوى ذلك. وروي عن الشافعي. قال الطحاوي: قد اتفق الجميع على أنه لو سقاه بماء المطر يوما أو يومين أنه لا اعتبار به ولا يجعل لذلك حصة، فدل على أن الاعتبار بالأغلب، والله أعلم. قلت: فهذه جملة من أحكام هذه الآية، ولعل غيرنا يأتي بأكثر منها على ما يفتح الله له. وقد مضى في البقرة جملة من معنى هذه الآية، والحمد لله. أنس وقد أتينا على مسائل هذه الآية وكذا، ولا يفوتنا شيء. الثانية والعشرون: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا تمر صدقة، فخرجه النسائي. قال حمزة، قال حمزة الكناني: لم يذكر في هذا الحديث في حب، لم يذكر في هذا الحديث في حب غير إسماعيل بن أمية، وثقة قرشي من ولد سعيد بن العاص. قال: وهذه السنة لم يروها أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه غير أبي سعيد الخدري. قال أبو عمر: هو كما قال حمزة، وهذه سنة جليلة تلقاها الجميع بالقبول، ولم يروها أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه ثابت محفوظ غير أبي سعيد. وقد روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، ولكنه غريب، وقد وجدناه من حديث أبي هريرة بإسناد حسن. الثالثة والعشرون: قوله تعالى: ولا تسرفوا، الإسراف في اللغة الخطأ. وقال أعرابي: أراد قوما: طلبتكم فسرفتكم، أي أخطأت موضعكم. وقال الشاعر: طلبتكم فسرفتكم. سرفة؟ أي أخطأت موضعكم. وقال الشاعر: وقال قائلهم: والخيل تخبطهم، أسرفتم، فأجبنا أننا سرفوا. والإسراف في النفقة التبذير. ومسرف لقب مسلم بن عقبة المري صاحب وقعة الحرة، لأنه قد أسرف فيها. قال علي بن عبد الله بن العباس: هم منعوا ذمار يوم جاءت كتائب مسرف وبني اللكيعة. والمعنى المقصود من الآية: لا تأخذوا الشيء بغير حقه وتضعوه في غير حقه، قاله أصبغ بن الفرج. ونحوه قول إياس بن معاوية: ما جاوزت به أمر الله فهو سرف وإسراف. وقال ابن زيد: هو خطاب للولاة يقول: لا تأخذوا فوق حقكم وما لا يجب على الناس. والمعنيان يحتملان قوله عليه السلام: المعتدي في الصدقة كمانعها. وقال مجاهد: لو كان أبو قبيس ذهبا لرجل فأنفقه في طاعة الله لم يكن مسرفا، ولو أنفق درهما أو مدا في معصية الله كان مسرفا. وفي هذا المعنى قيل لحاتم: لا خير في السرف، فقال: لا سرف في الخير. قلت: وهذا ضعيف، يرده ما روى ابن عباس أن ثابت بن قيس بن شماس: لا خير في السرف، فلا سرف في الخير. إذا كانت النفقة في الخير لا تعد سرف. قلت: وهذا ضعيف، يرده ما روى ابن عباس أن ثابت بن قيس بن شماس عمد إلى 500 نخلة فجذها ثم قسمها في يوم واحد ولم يترك لأهله شيئا، فنزلت: ولا تسرفوا، أي لا تعطوا كله. وروى عبد الرزاق عن ابن جريج أنه قال: جذ معاذ بن جبل النخلة فلم يزل يتصدق حتى لم يبق منه شيء فنزل: ولا تسرفوا. قال السدي: ولا تسرفوا، أي لا تعطوا أموالكم فتقعدوا فقراء. وروي عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله تعالى: ولا تسرفوا، قال: الإسراف وما قصرت عن حق الله، عن حق الله تعالى. قلت: فعلى هذا تكون الصدقة بجميع المال ومنع إخراج حق المساكين داخلين في حكم السرف، والعدل خلاف ذلك، فيتصدق ويبقي كما قال عليه السلام: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. إلا أن يكون قويا النفس غنيا بالله متوكلا عليه منفردا لا عيال له، فله أن يتصدق بجميع ماله. وكذلك يخرج الحق الواجب عليه من زكاة وما يعن في بعض الأحوال من الحقوق المتعينة في المال. وما يعن في بعض الأحوال من الحقوق المتعينة في المال. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الإسراف ما لم يقدر على رده إلى الصلاح يقدر على رده إلى الصلاح، والسرف ما يقدر على رده إلى الصلاح. وقال النضر بن شميل: الإسراف التبذير والإفراط، والسرف الغفلة والجهل. قال جرير: أعطوا نيدة يحدوها ثمانية ما في عطائهم من ولا سرف، أي إغفال ويقال خطأ. ورجل سرف الفؤاد، أي مخطئ الفؤاد غافله. وقال طرفه: إن امرأ سرف الفؤاد يرى عسلا بماء سحابة شتمي. قوله تعالى: بارك الله فيك. فيكم بارك.